بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في روضة من رياض الجنة ليذكر الله تبارك وتعالى ولنتعلم شيئا من أمور ديننا، بل هو أعظم أمور ديننا، وهو معرفة توحيد الله تبارك وتعالى. وكما تفضل الأخ بخير الله جزاه الله خيرا، نحن نحتاج إلى مشاركة الإخوة، فلا بد من أن كما تعلمون من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن نشكر الحقيقة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء وعلى رأس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا، الذي هيأ لهذه الدعوة مع هذه الندوات وأمثالها أن تنطلق في سائر مدن المملكة، وأن تكون لهذه الطريقة ويشارك فيها الإخوة من الأطراف جميعا. المستمع يؤجر بإذن الله عز وجل، وكذلك المتكلم يؤجر بإذن الله، والحق مشترك بين الجميع، والإسهام والمشاركة من الجميع ومن داخل الأحياء نفسها. ولهذا نرجو من الإخوان في هذا الحي وفي غيره من الأحياء أن يبذلوا جهدهم في أن يشاركوا أو يستمعوا أو يدلوا على الخير بأن يحضروا معهم من يستمع ومن يستفيد، فإن هذه هي كلها تدور على ذكر الله عز وجل وعلى توحيده وعلى معرفة كيف نعبد الله تبارك وتعالى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل لموضوع التوحيد كما تفضل الشيخ. توحيد الله أو التوحيد كلمة نرددها جميعا، ونحن ولله الحمد نحن والأمة الإسلامية أمة التوحيد. لو أطلق علينا أي اسم لكان أننا أمة التوحيد، بخلاف غيرنا من الأمم التي أشركت بالله سبحانه وتعالى وعددت. فالتوحيد من حيث اللغة هو مصدر موحد ووحد، بمعنى أفرد يفرده. فعندما نقول التوحيد أو توحيد الله معناه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. فقد جاءت هذه الكلمة في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي إلى قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فالتوحيد الذي جاء تفسيره في نفس روايات الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وليس هناك ما هو أوضح وأبين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر التوحيد بأنه عبادة الله، طبعا عبادة الله وحده، معنى ذلك عبادة وحده، وبأنه شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي كلمة التوحيد، وهي عبادة الله وحده. فالتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أي من أعمال القلب كالمحبة والرضا والإنابة والتوكل والخوف والرجاء، أو من أعمال الجوارح مثل الصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح ذكر الله سبحانه وتعالى والسعي إلى المساجد وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين وأمثال ذلك. كل هذه من العبادة، ويجب أن تفرض كلها جميعا لله وحده لا شريك له. فإذا التوحيد هو أن يفرض الله تبارك وتعالى وحده في العبادة، وهذه العبادة تشمل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به وكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال ومن أعمال في القلب أو باللسان أو بالجوارح. ومن هنا نعلم أن الدين كله في الأصل هو داخل في موضوع التوحيد، ولكن الكلام عادة عندما يكون كلام في التوحيد يكون عن الأصل الذي هو أصل الدين ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا يكفي في هذا المقام لننتقل إلى أسئلة المسلمين. بعد أن نعرف معنى التوحيد نحن نبدأ بأن التوحيد هو الإقرار بالتوحيد من الوحي الدنيا في الدنيا والدنيا عن الله، وأن الوحي هو الإقرار بالتوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً أيها الأخوة، أنا لست شيخ ولست من العلماء، ولكن تخصصي هندسة، والمحاضرة كما تعلمون كانت مقررة لفضيلة الشيخ محمد المنة، ولكن الشيخ لما استطاع أن يأتي فطلب الإخوان مني أن أقوم بهذا حل الشيخ، وأنا لا أملك حل الشيخ، ولكن إذا موجب ما موجب الماء فالإنسان يتيمم، وأعانكم الله في تيممه. ولكن عندما طلب مني الإخوان أن أقوم يعني أن أتكلم في التوحيد، وهذا موضوع حساس ويجب أن يقول لكبار العلماء، لأن التوحيد يعني ما يستطيع الإنسان أن يثق فيه، وأن الخطأ في التوحيد قد يؤدي إلى هلاك الإنسان. ولكن أستعين بالله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني. وعندما ينظر الإنسان إلى شباب اليهود، شباب النصارى، كيف أنهم يجتهدون لنصرة باطلهم، لنصرة الباطل، وتقاعد شباب المسلمين لنصرة الحق، يعني يتأثر الإنسان. فما يجب الشاب المسلم إلا أن يقول والله لأفعل كل ما بوسعي لنصرة هذا الدين، والله ما يجتهد الشاب اليهودي أكثر مما يجتهد الشاب المسلم، ولو نقبل الشباب المسلمين أن يحب الشاب اليهودي إسرائيل أكثر مما يحب نحن شباب الإسلام هذا الدين، ومما نحب نحن شباب الإسلام الله سبحانه وتعالى. والله لو يشتهر هذا الفاجر الفاسق في باطله 24 ساعة في اليوم، والله لم يجتهد 48 ساعة، نجتهد حتى نريه، ولنرين الله سبحانه وتعالى ما يصنع شباب الإسلام إذا أحبوا هذا الدين. ويعني استغل هذه الفرصة في أن أطلب من الشباب المسلم أن يجتهدوا لنصرة هذا الدين. فهذه الأوقات التي تضيع من شباب الإسلام محسوبة عليه، والأعداء يجتهد، والله ما يترك جديدة يا إخوان، هم يجتهدوا بجد، يجتهدوا بالليل والنهار، يترك الشاب اليهودي بلده، وقد يكون من الأثرياء فكما تعلمون هم يتحكمون في اقتصاد العالم أو في كثير من اقتصاد العالم، ويترك هذا كله من أجل الباطل، ويتعرض للقتل في أي لحظة بالليل والنهار. فهذه هي محبة لإسرائيل في قلبه. فيجب على شباب الإسلام أن يروا هؤلاء كيف هم يحبون الحق، وكيف ينصرون الحق، وكيف يسعون مجتهدين بإعادة جميع شباب الإسلام إلى قبيلة الإسلام مرة أخرى. السؤال أن الأخوة كان أقسام التوحيد، وكما تعلم الجميع أن أقسام التوحيد ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، يعني أن يعتقد الإنسان أنه لا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا معاصر إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا خالق إلا الله، وهكذا توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بأفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا الاعتقاد ما يأتي بالسهل كما يظن كثير من الناس. ولما عبرة في قصة بني إسرائيل عندما نصره الله سبحانه وتعالى ما كان عنده من الأسباب، الأسباب المادية للنصر ما كانت عند بني إسرائيل، ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم على فرعون وجنوده وشق لهم البحر، وخاض بني إسرائيل مع موسى عليه السلام البحر بأنفسهم، لا سمعوا هذا الكلام ولا قرأوه بل منسوه بأنفسهم. وعندما جاءوا إلى البحر ورأوا فرعون أمامهم البحر خلفهم قالوا إنا لمدركون، ما كان لما في قلبهم توحيد الربوبية أن الله سبحانه وتعالى هو الناصر. صحيح أن الأسباب انتفت، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الأسباب من أجل أن ينصر. قالوا إنا لمدركون، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان في قلبه كمال التوحيد، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه وضرب العقل البحر بعصاه وانشق البحر، وكان 12 طريق لبني إسرائيل. ولكن أيها الإخوة، عندما خرج بني إسرائيل من الناحية الأخرى حتى نرى أن هذا التوحيد لا يأتي بالسهولة كما يظن كثير من الناس، وبعد هذا بخطوة يأتي أمر الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أنفسهم، ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، سبحان الله، فيها قوما جبارين، والله سبحانه وتعالى نصرهم عندما لم يكن عندهم الأسباب على فرعون وجنوده. فرغم ما لم يكن بأنفسهم من قدرة الله سبحانه وتعالى على النصر، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، إلا أن يثني هذا الإيمان، هذا التوحيد، توحيد الربوبية ليس بالأمر السهل. قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن يدخلها ما لم يستطع أن يخرج منها فإنا داخلون، حتى يعني تعدوا وقال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فعندها الله سبحانه وتعالى فيه يعني أتاها بني إسرائيل 40 سنة. ليش يا إخوان جلسوا كثير 40 سنة؟ هو ليس عقاب فقط من الله سبحانه وتعالى، بل كان الله سبحانه وتعالى ينمي في قلب بني إسرائيل توحيد الربوبية. كان الله سبحانه وتعالى يركز يعني ينمي في قلب بني إسرائيل توحيد الربوبية حتى يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الأسباب من أجل نصرة بني إسرائيل. في الصحراء ما في أكل ولا في شرب، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم المن والسلوى، يأكل المن والسلوى، والله سبحانه وتعالى فجر إليهم ينابيع يشربوا منها، وحتى قيل أن في كل يوم الله سبحانه وتعالى يذهب هذا الماء ويأكل في اليوم الآخر، ويضرب موسى عليه الصلاة والسلام الحجر حتى تنشق الينابيع مرة أخرى، وهكذا 40 سنة حتى ينمو في قلب إسرائيل حقا أنه لا ناصر إلا الله ولا مخي إلا الله ولا مميت إلا الله. وبعد 40 سنة يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وهو نفس الأمر، ادخلوا الأرض المقدسة، ولكن هذه المرة تأدب بني إسرائيل، تأدبوا ودخلوا الأرض المقدسة ونصرهم الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية. ولكن الأنبياء عندما يأتوا كانوا كما قبل الشيخ يدعون الناس إلى توحيد الألوهية، إلى توحيد الألوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد. نحن مقارنين بأعمالنا، نحن بأعمالنا، نحن بأعمال العباد، أن الإنسان لا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى، لا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، لا، وهكذا لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن الباب أيها الإخوة الذي يدخل منه الإنسان إلى توحيد الألوهية الإنسان إذا اعتقد يقينا أنه لا ناصر إلا الله فهو لا يسأل النصر من غير الله. إذا اعتقد الإنسان أنه لا رازق إلا الله فإنه لا يدعو أحدا غير الله للرزق. إذا اعتقد الإنسان أنه يعني إذا وحد الإنسان واختال في قلبه توحيد الربوبية فهذا يكون الطريق إلى توحيد الألوهية. توحيد الألوهية والقسم الثالث من التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. وكما تعلمون أن الإنسان يعني يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه بدون تشبيه ولا تمثيل، يعني باختصار بدون تشبيه ولا تمثيل. فالله سبحانه وتعالى أعلم بصفاته، فإذا قال الله سبحانه وتعالى أنه سميع بصير فإن الله سميع بصير وما في داعي للفلسفة. الله سبحانه وتعالى يقول أنه سميع بصير وأنت تتفلسف وتقول يعني الذين يعني يتفلسفون ويتكلمون كلام لأنهم يعلموا صفات الله سبحانه وتعالى أحسن مما يعلمها الله سبحانه وتعالى، فلا نشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق. وما هو دليلك إذا أنت شبهت صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوق؟ فما هو دليلك على هذا التشبيه؟ وصفات المخلوق فيها العيب أيها الأخ، نظر الإنسان لا يرى إلا إلى مسافة معينة، وهكذا صفات الإنسان كلها فيها التقصير، فلا ينبغي للإنسان أن يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبدون تعطيل لأسماء الله ما نقول لا الله سبحانه وتعالى ليس له يد أو ليس، وهكذا كما يقول بعض المعطلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، بعد أن عرفنا أنواع التوحيد والصلاة والتوحيد والألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، من أيضا يتفق أن يؤمن ما هو النوع الذي يصاحبه المسلمون. فتعلمنا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الصلاة على عشرة أركان في نقله إلى الله تبارك وتعالى، وتبعان لا انواع التكذيب، ولكن انصر نوعا من هذه الانواع نريد من اجل التفرد في هذا الموضوع. كما تفضل الاخ حسان جزاه الله خيرا. انواع التوحيد ثلاثه: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. فاما توحيد الربوبيه وهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمر والذي ينفع ويضر عند الكرب والشدة، فإن هذا التوحيد كان المشركون مقرين به، المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاربهم واستحل دماءهم وأموالهم وبشرهم بالنار إلا من آمن به واتبعه، كانوا مقرين بهذا التوحيد أو ببعض منه على الأقل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم مقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ولم يكن في أي أمة من الأمم من بعثه الله تبارك وتعالى من الأنبياء ليقول لأمته إن الله موجود، أي لم توجد أمة من الأمم تنكر وجود الله تبارك وتعالى بشكل أمة، لا نقول الأفراد لكن بشكل أمة من الأمم، لن يوجد أي أمة من الأمم تنكر وجود الله تبارك وتعالى إلا عندما انتشرت الشيوعية قبل قرنين تقريبا، أو عندما بدأت من انتشر الإلحاد والشيوعية في العالم الغربي في أوروبا التي كانت على دين نصراني محرك فرفضته وانتقلت إلى لدين وإلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى. أما قبل ذلك فلم يكن هناك أمة تنكر وجود الله، وإنما كانت تعبد مع الله غيره، فكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وقت الشدة فقط، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا احتاجوا الغوث في حالة اليأس في حالة الشدة والضيق والكرب دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اداهم يشركون. فاذا نجوا واذا قربوا الى البر بداوا يدعون الهتهم التي يعبدونها من دون الله، سواء كانت هذه الالهه احجارا او اولياء او انبياء او عباد صالحين او الكواكب او اي كان المعبودات او المدعوات من دون الله تبارك وتعالى. وكانوا كذلك كما اخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ملوك الارض الى الاسلام كتب الى هرقل عظيم الروم بسم الله لمحمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم اما بعد اسلم يرزق الله اجرك مرتين. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم الايه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فايضا كان الانبياء ياتون ويدعون اقوامهم الى ان يعبدوا الله، ان يكون الرب هو الله، اي المعبود فقط هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكانوا يعبدون الاحبار ويعبدون الرهبان من دون الله تبارك وتعالى. ما معنى عبادة الأحبار والرهبان؟ لأن قلنا هناك نوعين أنواع من العبادة، منها السجود للأحجار أو الأشجار أو الأصنام أو الدعاء أو الاستغاثة بحال الكرب. نوع آخر من هذه الأنواع التي بعث الأنبياء للتوحيد والتي هي شرك منافي التوحيد كانت أن هؤلاء الناس يطيعونهم فيما أحل، يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وفق آراء وأهواء الأحبار والرهبان. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم وكان على دين النصرانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم، قال له عدي ما عبدناهم. وأن عدي ومن كان معه ما كانوا يسجدون الأحبار والرهبان وما كانوا يستغيثون بالأحبار والرهبان، فذهب نظره وانطلقت ذهنه إلى أن العبادة هذه ليست موجودة عندنا، فكيف تقول من أتخذهم أربابا ويقول الله ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، هذه عبادة. ولهذا يأتي الأنبياء ليبين للناس أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وأن يكون المطاع هو الله وحده لا شريك له، وطاعة من أي واحد غيره حتى الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته إنما هي تبع لطاعة الله، ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا حتى الأنبياء لو خالفوا شيئا من أمر الله عن اجتهاد منهم ينزل العتاب من السماء وتنزل الآيات لتصحح ما ينبغي وما يجب أن يكون ليوافق الكل أمر الله تبارك وتعالى. فلا مجال لأن يقصر الإنسان ببعض التوحيد ويؤمن ببعض، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله كافة، فالسلم هو الإسلام كما قال جل شأنه في الآية الأخرى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فتكون العبادة لله تبارك وتعالى والطاعة لله تبارك وتعالى والتشريع لله تبارك وتعالى والموالاة لله تبارك وتعالى والمعاداة لله تبارك وتعالى. فحقيقة التوحيد الذي هو توحيد الأنبياء الذي جاءوا به هو الإسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى في كل أمر وفي كل شأن بلا اعتراض ولا منازعة ولا مدافعة ولا طاعة لا لسلطان ولا لهوى ولا لطاغوت ولا لأي مخلوق كائن من كان. فأما من أقر بتوحيد الربوبية أو ببعضه وقال أنا أؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت ولكن أدعو غير الله من دونه، فهذا وإن جاء بتوحيد الربوبية أو بعضه لكنه نقض توحيد الألوهية. وكما قلنا ما جاء الأنبياء يقولوا للناس إن الله موجود، أيها الناس لا تقولوا إنه غير موجود إنه موجود، لا بل جاءوا ليقولوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها صالح وقالها هود وقالها شعيب وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد الناس عليها كما تفضل الشيخ 13 سنة 13 سنة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه الكلمة إلى هذا التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى توحيد الله. فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نتفطن إلى حقيقة التوحيد وأهميته وأنه لابد أن يقوم بجميع أنواع التوحيد. وإلا فلو أن الأمر كلمة تقالب اللسان كما يقول أو كما يظن كثير من الأمثال وقد فشل جهل في المسلمين لو أن الأمر أمر كلمة تقالب لما كان أهونها. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على بعض القبائل كما جاء في السيرة فكان يقول كلمة واحدة كلمة تستدير لكم بها العجم وتخضع لكم بها العرب. وسمع أحد هو لا إله إلا الله الكلم لا إله إلا الله الله أن هذه طبعا لماذا كلمة ويقول ألف كلمة تستعد ألف كلمة تسمع له العرب العجم لكن لما قال لا إله إلا الله لا. لماذا؟ لأن معناها أن تتخلى عن كل شيء لا تؤله نفسك على القبيلة ولا تؤله أعراف القبيلة وعادات القبيلة ولا تؤله الأحبار والرهبان ولا تؤله السواكون ولا تؤله الجن. لأن العرب كانوا يدربوا في الوادي قالوا أعوذ بطيب هذا الوادي ويسر سفهاء قومه ولا تؤله الكهان كان العرب يتحاسبون والكهان وكانوا يذهبون إليهم في كل أمر ويدعون من عندهم عند الغيب ويطلعونهم عليه. وهكذا أمور كثيرة عرف هذا الرجل أنه لا ولا يمكن أن يقولها وإن كانت كلمة واحدة. والحديث الصحيح المعروف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على السفر ودعا الناس إلى ذلك أن لا إله إلا الله فماذا قال له؟ قال تبا لك لهذا بما اعتنى فأنزل الله سبحانه وتعالى تبك بعد بلاد وسلم. قومه صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون الصدق وسماه الأمين وكانوا أحرص الناس على الشرف وعلى الفخر ولم يبعث في العرب نبي لم يبعث في العرب نبي قبله صلى الله عليه وسلم وإن وكان في لسانة النبوة في بيت إسحاق في بيت اليهود في ذرية إسحاق. وكان اليهود أهل الكتاب يتقاربون على العرب دائما بأن المبعوث من الأنبياء منا وما منكم أحد وكان من قبله يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود يستفتحون على الذين كفروا أي على المشركين بأن الأنبياء والنبوة والعلم والكتاب فيهم. فكانوا أحرى القبائل بأن يفخروا بهذا. العرب كانوا إذا نبغى فيهم شاعر افتخروا وضجروا وطيحوا وعقبوا أبنائهم هذه القصائد التي يقول هذا الشاعر لأنهم يريدون الفخر. فكان حريا بقريش أن تفخر بهذا المبعوث الصادق الأمين الذي يدعوها إلى علم عظيم تصبح لهم لها به الأرض كلها. لكن لما قال لا إله إلا الله لم تستجب قريش وكانت الحرب مع قريش 13 سنة ثم في المدينة حاربوا وحاربهم إلى أن فتح الله تبارك وتعالى له مكة في السنة الآخرة. الحافظ والسلام قد يستطرد لكن أهمية توحيد الله عز وجل والسلام هي أهم من كل أمر. أن نعلم أنها ليست كلمة كتاب عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فمعناها أن يوحد الله سبحانه وتعالى في كل أمر وأن أستمع إلى أي أمر يأمر به الله كما قال بعض السلف إذا تنصى يا أيها الذين آمنوا فأرعها أذنك أرعها أذنك يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ وأن هذا خطاب من الله عز وجل ويجب أن تعبده وحده وأن تطيعه. فإذا الأمر الذي يأتيك بعد ذلك يجب أن تنصره. فلو أن أحدا أخل ببعض أنواع التوحيد فإنه بلا شك قد أخل بالتوحيد مما قد يخرجه من الملة للكامل قد يخرجه ذلك من الإسلام نهائيا كمن يدعو غير الله أو الصلاة غير الله أو أمثال ذلك. ولكن حتى في الطاعات الذي يفسر في بعض الطاعات فلا شك أن إيمانه ينقص والذي يعترض على الله سبحانه وتعالى في بعض التشريعات فإنه كمن يعترض على شرع الله عز وجل كله. وهذه من الأشياء التي تخفى على كثير من الناس ويجب أن توضح ويجب أن نعرف حقيقتها الأخرى. كثير من الناس لا مانع لديه ويحب الإسلام ويحب التوحيد والدين إن كان هو الصلاة أو الصيام والحج والصدقة وما أشبه ذلك لكنه لا يريد ولا يطيق ان يسمع من يقول له اتق الله ودع الربا مثلا، لانه يتعامل بالربا، فهو يحب ما انزل الله الا الربا، لا يريد ان يتحدث عنه. بعض الناس يحب ما انزل الله من صلاه وصيام وزكاه ويحفظ الله في ذلك، لكن لا يطيق ان تحدثه عن الحجاب، انه لا يجوز له ان يخرج امراته متبرجه او لا يراها الا فقط المحارم وهو ذكر الله. هو ايضا لا يرى امراه لا في فيلم ولا في الشارع ولا كذا، الا ما احل الله يرى هذا الصعب، يكره هذا الجانب. وهكذا لو ان كل مسلم فتش نفسه ووجد انه اغلب دعاء للتوحيد، لكن الانقياد للاستسلام لله سبحانه وتعالى على الحقيقه فيه خلل، قد يصبر وقد يكفر، لكن هذا الخلل موجود عند اكثر المسلمين. وما يحتاج دليل على هذا الخلل، لانه انظروا الى ربهم، انظروا الى حال المسلمين اليوم، ان كان حالهم اليوم في عزه ومنعه وقوه فان نحن محققون للتوحيد، وان كنا في ذل وانحطاط وتفرق فاعلموا اننا لم نحقق التوحيد الله تبارك وتعالى. فبقدر ما يحقق التوحيد يكون بانتصار باذن الله عز وجل، وبقدر ما يكفي الشرك والبدع والمنكرات والمعاصي التي تضعف الايمان او تصل به نهائيا، وبقدر ما يكون حالنا من السقوط او من الانتصار. فاذا اردنا ان الفرد منا كفرد يرضي الله تبارك وتعالى، وان العله في مجموعها ترضي الله تبارك وتعالى، وتنال ما وعد الله به من العزه والتمكين في الارض في الدنيا، ان يلتوز برؤيته سبحانه وتعالى والجنه بالاخره، فما علينا الا ان يحفظ الله سبحانه وتعالى التوحيد الكامل المطلق، لان نستسلم لامر الله ولخبر الله ولقضاء الله ولقدر الله، ونرضى بكل ما انزله الله تبارك وتعالى. ولهذا كما تعلمون في الحديث، من قال حين يمشي فقل اصبر رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله ان يرضيه. فان هذا معنى الرضا. لكن ما معنى رضيت بالله ربا؟ اقول رضيت بالله ربا ثم اسمع ايه من ايات الله فلا امثلها ولا اتبع ما فيها، ليس هذا من الرضا. لا بد عندما يقول في الصباح وفي المساء رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فمعنى ذلك ان كل ما ياتيني عن الله وعن رسول الله اضعه محل الطاعه، محل القبول، محل الالتزام في نفسي ما استطعت. اتقوا الله ما استطعتم. وفي زوجي زوجتي وفي اهلي وفي مجتمعي وفي من حولي ادعو الى الله سبحانه وتعالى وانكر الموكر بقدر ما اسقطوه. عندنا الخلاصه لا بد من توحيد الله تبارك وتعالى التوحيد الكامل والمطلق، والا فالمشركون لم ينفعهم شيء ان كانوا يقرون بانه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الامر، لكنهم كانوا لا يعبدون بالعباده، وكانوا يتبعون الاعراف والعادات والتقاليد ويتركون اوامر الله ورسوله، وكانوا يعبدون الاحبار والرهبان ويتبعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. كل ذلك لم ينفع المشركين ولم ينفع اليهود والنصارى ولم يصلوا الموحدين، بل كنوا مشركين، فتوعدهم الله تبارك وتعالى بالنار، اعاذنا الله واياكم منها. كان الناس في مكة يعبدون آلهة مع الله سبحانه وتعالى وكانوا يحبونها وكانوا يصرفون عليها أموال كثيرة ويعطرونها، وكانوا يظنون أن هذه الآلهة سوف تنفعهم. والإنسان المحبة تأتي إذا خرج الجهد والمال من أجل الشيء، يعني مثلا الإنسان يعمل 10 سنين يحوش فلوس حتى صارت 30-40 ألف ريال، هو يحب هذه 30-40 ألف ريال لأنه اجتهد من أجلها. فإذا أخذ هذه الفلوس ووضعها في سيارة فإن هذا الإنسان يحب هذه السيارة، تنتقل المحبة من الفلوس إلى السيارة ويلمع السيارة ويحافظ عليها وما يبغى أحد يخطفها. فهؤلاء بذلوا أموال كثيرة وأوقات كثيرة من أجل هذه الآلهة، فجاءت محبة الآلهة في قلوبهم، فكان عملية إخراج هذه المحبة من قلوبهم عملية ليست سهلة أبدا. ولكن بعد ما يخرج بإذن الله هذه المحبة من قلوبهم وتستبدل بمحبة الله سبحانه وتعالى وباليقين بأنه لا إله ولا معبود يستحق العبادة حقا إلا الله سبحانه وتعالى، فيسهل عملية امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما اكتمل التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم كان امتثال أمر الله سبحانه وتعالى أمر سهل، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأمرهم بأمر كان جميع الصحابة 100% من الصحابة يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. صلوا في المسجد كلهم يصلون في المسجد، لا تشربوا الخمر كلهم يريقون الخمر، نزلت آية الحجاب جميع نساء المسلمات يلتزموا بالحجاب. لكن الجهد كان ثاني أخوان، كان في زرع التوحيد في القلوب، كان في إخراج المحبة لهذه الآلهة التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. هذا كان فيه سب لآبائهم وتشبيه لأحلامهم وسب لآلهتهم أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يعني في الدعوة أن يتكلم ويقول أن هذه الآلهة ما تسمع ولا تبصر ولا تستطيع أن تنفعكم شيء، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع شيء. فهذا سب للآلهة وهذا تشبيه لأحلامهم، لأن أحلامهم كانت مع هذه الآلهة، هذه الآلهة تشفع لنا ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكان هذا تحطيم لأحلامهم كلها. هذه الآلهة يأتي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما هو يعبد هذه الآلهة 30 سنة وهو يعلم كما تفضل الشيخ أنها ليست الخالقة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم هم يعلموا أن الله هو الخالق وهو الرازق، ولكن هم يظنوا أن هذه الآلهة تقربهم إلى الله 30 سنة وهو يظن هذا، ولهذا بذل الأموال وبذل الأوقات من أجل هذا. والآن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له أن هذا كلام فاضي، فهذا تسبيح وتحطيم لأحلامه كلها، فكان يرفض هذا الشيء، كان ما يتقبل هذا الشيء. وكان أيضا سب لأبائهم، لأنه هذا يعني هم وجدوا أبائهم على ملة، وجدوا أبائهم على طريقة وهم يتبعون طريقة أبائهم، فأنما محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن آباءكم ما كانوا يعقلون شيئا كانوا ما يفهمون، فكان سب للآباء. وهذا ما كان يقول كفار قريش، كانوا يقولون أن محمد سبها أخبارنا وسب آباءنا وعاد آلهتنا، وهو في الحقيقة ما سب الآباء، ما قال أنت أبوك كذا ولا كذا، وإنما سبه بأن يعني كما شرحنا. فكانت العملية في غاية الصعوبة إخراج هذا اليقين وهذه المحبة من هذا القلب وإبدالها بالتوحيد. التوحيد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى توحيد الألوهية كما تفضل الشيخ، ولكن عندما ما يتقبل الإنسان هذا التوحيد فممكن الإنسان أن يدخل كما قلنا سابقا عن طريق باب توحيد الربوبية، عن طريق باب توحيد الربوبية. وكما تفضل الشيخ أيضا أنه يعني يجب أن يعلم الإنسان أنه لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى لا ولي ولا ملك ولا جن ولا نبي. حتى إبراهيم، لنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة عندما أوقدوا لإبراهيم النار وأرادوا أن يقذفوا به في وسط النار، وكانت نار عظيمة جدا، نار كبيرة ما رأى أحد مثلها، ووضعوا إبراهيم على المنجنيق وهو وحيد، كل العالم كان ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعندما يعني ضربوا المنجنيق وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الهواء وجاء إليه جبريل، انقطعت الأسباب جميع الأسباب المادية، ولكن انظر إلى هذا الاختبار، وهو الآن يرى النار وهو في طريقه إلى النار، ويأتي جبريل إليه بالحبل المادي الوحيد فيقول هل لك بما هذا؟ تريد مني خدمة؟ هذا جبريل الملك العظيم الذي يستطيع بإذن الله أن يطفئ هذه النار أو أن يحول مجرى إبراهيم إلى مكان آخر. ولكن عندما يكتمل التوحيد إنه يعلم أنه لا ينجيه إلا الله، فلهذا لا يستعين بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، فيقول منك فلا لا حاجة لي بك، منك أنت، ولكن من الله سبحانه وتعالى ما يعني يستطيع الإنسان ولا لحظة أن لا يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يستعين بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعرف قصته عندما كان في غزوة من الغزوات ونام تحت شجرة وعلق سيفه عليه الصلاة والسلام، الصحابة نائمين، فجاء أحد المشركين وسل سيف الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تعلم أن الغزوة عندما يستيقظ الإنسان من النوم يعني يخرج ما هو في القلب، ما هو مسيطر على فكر الإنسان وقلب الإنسان، فيستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا المشرك وقد صلى سيف الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول يا من يمنعك مني؟ فما ترد عليه الصلاة والسلام لأن قلبه مملوء بعظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو المميت وهو المحيي، وأن هذا السيف والله ما يتحرك ويقطع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف إلا الله، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فقال الله. هذا توحيد أيها الأخوة. فكيف ينمو في قلوب شباب المسلمين هذا التوحيد؟ كيف يأتي في قلوبنا؟ كيف ننمي في قلوبنا هذا التوحيد؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا رب العالمين. الإيمان أو التوحيد قد وصلنا من ترابطين، الإيمان والتوحيد. إذا علمنا وعرفنا كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لجبريل عليه السلام، وكان هذا آخر أمره صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا بعد حجة الوداع بفترة مدة في شهرين وكذا من الأيام، فجاء تعلمون الحديث أنه جاء ولم يعرف واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء في منظر مهيب، يعني طلبت الحديث من منظر مهيب لم يعرفه احد فلا تؤثر عليه اثر الصدر، وزالت الى النبي صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه وركبتيه، وضع يديه على فخذيه، جلست المتعلم امام الشيخ المعلم، فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فقال صدقت. ولذلك قال الصحابه عجبنا له يساله ويصدقه. ثم قال اخبرني عن الايمان. فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. فقال صدق الى اخر الحديث. فاذا كما مر كما قلنا ان التوحيد هو شهاده ان لا اله الا الله، او هو تحت شهاده ان لا اله الا الله. وهذا الحديث حديث الجنود جاء فيه ان المسميات او مراتب الدين ثلاثه: الاسلام والايمان والاحسان، وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. فلما علم لما انتهى من الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. اذا ديننا في هذه الثلاثه: في الايمان وفي الاسلام وفي الاحسان، هذه المراتب. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولو تأملنا في هذه المراتب الثلاثة لوجدنا أن الناس تتفاوتان فيها، ولوجدنا العلاقة بين هذه الأنواع جميعا. فإن الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي لا بد أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا الإيمان قد يذهب لبعض الناس إلى أن يصبح في درجة الإحسان، وهي أن تعبد الله، يعني يصبح الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه. فهذه الأمور إذن التوحيد نفهم أنه على نوعين: توحيد الأعمال الظاهرة وتوحيد الأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة هي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماها جبريل الإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة للتوحيد، أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي، ويتبع ذلك كل أنواع العبادات. فتكون جميع أنواع العبادات، جميع أنواع الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الجوارح خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه آلة التوحيد بالأعمال الظاهرة. والتوحيد بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أن يكون الإنسان رجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته ويقينه وإخلاصه وإذعانه وظله، وكل الأعمال القلبية تكون لله سبحانه وتعالى. وهذان الركنان اللي هو الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من هنا تترتب حقيقة الإيمان. يعني نظرنا إلى الصلاة كمثال، نجد أن الناس يصلي ثلاث صفوف أو أربع مثلا، لكن كل واحد منا يعلم هذا أن بعض الناس أكثر أجرا في صلاة من بعض، أليس كذلك؟ الواحد منا أحيانا يصلي الفجر ما شاء الله صلاة خاشعة ومستوقن ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه استحضر قلبه بالصلاة وأدعى لما يرضيه ويريده. لكن قد يأتي يوم ثاني أو طريقة أخرى وعباده ينشغل ويهتم ويوسوس الصلاة ولا يدري إلا قد صلى من الإمام، وربما لو انتهى الإمام لا يستوي إلى ذلك. إذا أدل هذا على أي شيء؟ هناك الأعمال تتفاوت، الأعمال الجوارح حركات الجوارح نفس الحركات تقريبا، أنت وراء الإمام في هذا الفريضة وراء الإمام الفريضة الثانية، لكن ما الذي جعل صلاتك في وقت عالية وصلاة في وقت أخرى قليلة جدا؟ أنا تعليم في الحديث بعض الناس لا يكتب له إلا عشر الصلاة، وبعضهم لا يكتب له شيء، لكن من الناس يكتب له كلها نصفها ثلثها ربعها إلى عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا التفاوت إيش سببه؟ سببه أعمال القلب، إيمان القلب. فعندما يكون الخشوع ويكون استخبار القلب لله سبحانه وتعالى تكون العبادة أكثر. وكذلك لا يمكن أن يوجد عمل في القلب حقيقي وإيمان بالقلب حقيقي إلا يظهر أثره على الجوارح. واحد يقول لك أنا في قلبي موحد لله عز وجل، موحد الله تماما، وإنني يحلف بغير الله. من وحد الله ما حلف بغير الله عز وجل. فإذا ذهب يدعو غير الله والصليب به هذا أعظم. لو كان التوحيد بقلبك فما تقول لما دعوت إلا الله، كيف يكون توحيدك كاملا بالقلب وتدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ فإذا بهذا نعرف ما دام الإنسان هو في نفسه يشعر أن صلاته أحيانا تزداد وصلاته أحيانا تقل، فالإيمان إذا يزيد وينقص. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما هو الإيمان هذا؟ هذه الآية من آيات القبلة، لما حول الله تبارك وتعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال بعض الصحابة: قالوا ما حال صلاتنا التي صليناها إلى مكة؟ فقال الثاني: وقال بعضهم إخواننا الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة لا يقبل منهم شيء، هكذا ظنوا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فإذن الصلاة هي الإيمان، والإيمان هو الصلاة، جزء لأنها جزء منه. فكل عمل من الأعمال يطلق عليه إيمان. بر الوالدين بالإيمان، الصيام من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الإحسان للفقراء من الإيمان، كل هذه الأعمال الصالحة من الإيمان. الإيمان هو هذه العمل، عمل الجوارح مع عمل القلب، عمل اليد يبذل والنظر مع عمل القلب جميعا. فإذا كانت هذه الأعمال تزيد وتنقص فالإيمان إذا يزيد وينقص، وكذلك التوحيد يزيد وينقص. مثل ما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا، عندما يأتي جبريل إلى إبراهيم عليه السلام ويقول: ألك حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا. هذه غاية التوحيد. لكن من الذي يحقق؟ من يحقق مثل هذه الدرجة؟ هؤلاء قلة قليلة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه السلام بهذا الموقف وبالموقف الآخر لما رأى في المنام ما جاء، ما كانت وحي، الوحي رؤيا الأنبياء وحي، لكن ما كانت هي أن يأتي بالجنود، ما كانت أعظم من ذلك هو أن يخاطبه الله عز وجل يقول يا إبراهيم اذبح ابنك، أقل من ذلك. وإن مناه أنه يذبح ابنه فأرجعه وأخذ السكين حتى أنزل الله تعالى عليه، قال لو صدقت الرؤيا وفداه بالذبح العظيم. هذه مثل هذه لما حقق إبراهيم عليه السلام هذا التوحيد صار إمام الموحدين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن الآن ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إمام الموحدين. إمام الموحدين الأول إبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث إمام الموحدين هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشر هذا التوحيد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نحن يعني أولى الناس بإبراهيم. وقال رب العالمين والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن التوحيد درجة عالية جدا، توحيد إبراهيم عليه السلام وتوحيد محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان في الغار يعني شديد بوضع إبراهيم عليه السلام، هو في المنزليق وضع محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، ومعه الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ارجع وآذن وقدر رضي الله عنه، ارجع وقال الصديق: يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فإذا رأوه انتهى كل الجهد وكل التفكي. الذين في السماء يذهبون إلى جهة اليمن، والغار وجبل بعيد تعرفون جبل عالي وبعيد، كل الجهود التي الاحتياطات والجهود التي بذلت، وعامل الظهير يذهب بالغنم ويأتي وكذا، كل هذه الاحتياطات فاستسلم في لحظة واحدة لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه فقط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحزن إن الله معك. هذا التوحيد. لكن هل كل النفوس تطيق ذلك؟ لا. الأدلة على ذلك أن التوحيد درجات وتفاوت ويزيد وينقص. لما جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة نحن نحب نذكر الأمثلة العملية لأنها أوضح من الأمثلة ورد النصوص. المثال العملي مثلا في هذا القضية جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة في المدينة النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر هو وأصحابه فيها. في تلك اللحظة ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد ظهر فيها الموحد الصادق الذي يؤمن بالله عز وجل واثق من نصر الله سبحانه وتعالى وسقط من سقط. وما اكثر من يسقط ممن ادعم الايمان ثم يسقطون في لحظه الاختبار في لحظه الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهؤلاء في الايه الاخرى قال بعد فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ماذا قال منهم يتسللون لوادا ويقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا ضرارا وتاتي المعايير كما هو مشاهد مع ان شاء الله ما يكون التشبيه جميع الوجوه يا اخوان لكن حتى ناخذ العبره كما هو مشاهد في حال المسلمين اليوم لو قلت يا اخوان نريد ان ندعو الى الله نريد ان نغير منكر من المنكرات شوف كم واحد يمكن يستفيد مثل هذا خمسه ثلاثه عشره نريد ان نذهب الى اخوان لنا بالله عز وجل في الشارع هذا يبيع افلام قليعه هذا يبيع اغاني معروف الاغاني المحرمه هذا مثلا فاتح المقهى ورقه الصلاه هذا كذا نكلمهم بالحسنى بالمعروف ونعرفهم هذا ولد عمي وهذا رحيم وهذا جميل اخوي كلنا في الحي كلنا اخوان كلنا الحمد لله مسلمين ونعرف بعض ولا عرفنا له بسلطه ولا بعسكر نحن نكلم كلام المحبه والاخوه هي كم تتوقع انه لو هرب حصل هذا الشيء تجد انه في الطريق واحد يقول الله يا اخوان انا ما اقدر اكلمه ليش؟ اصله بالحصى بيني وبين المشكله ما على اسمي راح واحد بقينا اربع الرابع قال والله انا اختبرت عندي واحد لو سمحت ما عليك فيلا يمكن نصف واحد يمكن ما نصف واحد سبحان الله يا اخوان الايات اللي تنزل في المنافقين الايات اللي تنزل في ضعاف الايمان هي بس هي مكتوب يحط على الرف ولا تخاطبنا نحن خاطب ايماننا نحن خاطب قلوبنا نحن هل فعلا عندنا من الجرأة عندنا الإيمان نحن ما أخاطبنا أحزاب ولا أخاطبنا عدو ولا شيء بل والله يا إخوان وهذا شيء مجرد وإن شاء الله كلكم تعرفونه أكثر مني في هذا أنه يشكرون سبحانه والله لا نصح أحد أنه يشكرك سبحانه وأنه يحترمك ما نريد الشكر لنا ولا الاحترام لنا هذا نريد أن نطيع الله لكن أقول هذا من عاجل بشرى المؤمن وهو يشجع الإنسان أن يقول يا أخي اتق الله تعالى أنت دائما يعني تاكل من الحرام اخي اتق الله جزاك الله خير الدنيا الثانيه والمال الحلال كذا كذا او تعال يا اخي الناس تبيع الفاكهه وتبيع ادوات كهرباء وتبيع بلاط وتبيع تبيع اشياء فيها فائده وفيها خير انت ماذا تبيع؟ تبيع افلام من اول لاخره عشق وغرام وغيال وصايف يا اخي جزاك الله خير نفس الشعور انت ان شاء الله عاجل وانت كذا تقول له تقول له جزاك الله خير وان شاء الله والله احنا نبغى نقدر وكذا والله كثيرا سبحان الله تجد القبول وتجد اقل شيء انت تبيتنا عليه نحن نقصد بامثال هذه الامور جارك اللي ما يصلي متى خبطت عليه الباب قلت له يا اخي اريدك ان تصلي يعني حقيقه الامر عندما نعرف يعني ايماننا نقيس بايمان الصحابه رضي الله تعالى عليهم نعرف اننا ندعي اننا فقط ابرياء الا من رحمه الله سبحانه وتعالى الشاهد الموضوع موضوعنا الاساس هو ماذا؟ هو ان الايمان يزيد وينقص وأن التوحيد يزيد وينقص فمن صدق توحيده لله عز وجل فإنه يظهر ذلك على أعماله وعلى جوارحه في دعوته وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وتضحيته وجهده من أجل هذا الدين ومن أجل التقرب إلى الله وحده وبقدر ما ينقص التوحيد وتنقص حقيقته نجد أن الخلل يقع انظروا إلى مثال واحد نختم به يعني كلام هذه الفقرة الرجل الذي كان المشركون يؤمنون به كان المشركون يؤمنون بأن الله هو الرازق وحده مع أن يوجد هذه الأمة من يدعي غير الله أن يرزقه والعياذ بالله ويقول أنه يؤمن لكن الرزق والنفاق بعض الناس لو قلت له يا أخي اتق الله أو قلت له يا أخي أراك أنت تعمل مثلا في مكان حرام وهذه فتاوى العلماء وهذا كلام الله ورسوله أنك لا يجوز أن تعمل في هذا المكان لأنه حرام وأكله حرام وكذا وكذا ايش يقول؟ وراح تبغاني ادفع ربي وترفع ربي والعياذ بالله. اذا هذا يوقف ان الله هو الرازق ولا ان الرازق هو صاحب هذا المال الحرام اللي يأتيه. حقيقة لو جيت قلت له يا اخي اتق الله عز وجل وانهى عن المنكر، انت ترى المنكرات، انت مثلا تعمل بهذا المحل وفي منكرات، خل صاحب المحل له بهدوء يقول له هذا منكر، لا لا ادفع ربي، لو سلمته ادفع ربي. يا سبحان الله. اذا نحن ما كانت الجاهليه تقر به وان الله هو الرازق، نحن دون ان نشعر نجعله للمخلوق ونقول المخلوق هو الرازق. وما فكري انك لو تركت العمل في هذا المكان المحرم او عند هذا الانسان الذي لا تستطيع ان تقول له اتق الله لربما يعوضك الله عز وجل، ولو لم يكن لك اي عوض الا انك وحدت الله حقيقه التوحيد وامنت بالله حقيقه الايمان. فالخلاصه ان الايمان يزيد وينقص وان التوحيد يزيد وينقص، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا لتحقيق التوحيد والعمل به والدعوه اليه والصبر على الاذى فيه، انه سميع بصير. يؤذن الاخ العام ثم يسال الى ايها الاخوان، قال رسول الله عن الايمان عن التوحيد عن الانوار، لا تعالى من شيء ان يفعل عن شيء ينبغي على ان كثير من الشباب المصري وتعاون على الظن، وهو ادعاء النصارى وان عيسى ابن الله، وكذلك قول ان الله ثالث ثلاثه او تعالى ثلاثه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكذلك كيف نعرف علينا بقوله بدايه الكتابه بقوله تعالى ورسله، فنحن على ذلك من فضيله الشيخ سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. عمل شيء من شيئين له أربع أحوال، عمل إنسان خلق إنسان من رجل ومرأة له أربع حالات، إما أن يخلق من الرجل والمرأة، وإما أن يخلق من الرجل بدون المرأة، وإما أن يخلق من المرأة بدون الرجل، وإما أن يخلق بدون الرجل وبدون المرأة. أصعب الحالات بدون شك هو الخلق بدون لا رجل ولا امرأة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يمينا بعض قدرته سبحانه وتعالى فينا. الله سبحانه وتعالى أظهر لنا أنه قادر على كل الأربع حالات. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من الرجل والمرأة، وخلق الله سبحانه وتعالى بدون رجل وبدون مرأة، وخلق من رجل بدون مرأة ومن مرأة بدون رجل. طبعا بدون رجل وبدون مرأة كان خلق آدم عليه السلام، خلقه من تراب ونفخ فيه من روحه، وقال الله سبحانه وتعالى له يعني فكان آدم عليه السلام. وخلق الله سبحانه وتعالى حواء من ضلع آدم فخلقت من رجل بدون مرأة، وخلق الله سبحانه وتعالى بقية الخلق من آدم وحواء من رجل ومرأة، وما كان باقي إلا خلق إنسان من مرأة بدون رجل. الله سبحانه وتعالى أكمل بخلق عيسى عليه الصلاة والسلام الحالة الرابعة، وهي خلق الإنسان من اثنين في كل الحالات. ولكن النصارى ضلوا وهم يكتبون أنهم مهتدون، فقالوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله، وهذا قول كفر والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أوضح أن من قال هذا أنه كافر، وكذلك من قال أنه ثالث ثلاثة انه كفر. الله سبحانه وتعالى اله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ليس له صاحبة، إذا كان له ولد فأين الصاحبة؟ الله سبحانه وتعالى واحد، ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ولد ولا إلى صاحبة ولا إلى أحد. أبواب الضلال في الأمم التي قبلنا وفي هذه الأمة، الغلو في المخلوقين، الغلو في البشر. وإلا فكما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا، آدم عليه السلام خلقه أعظم من خلق عيسى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قالها في سورة آل عمران في معرض الرد على أهل الكتاب لما جاء أسقف نجران وهو الوفد الذين معه إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة آل عمران رد على النصارى في آيات كثيرة منها هذه الآيات التي أشار إليها قبيلة. دعوى النصارى بأن الآلهة ثلاثة وإشراكهم لله سبحانه وتعالى في ذلك، هذه مبنية ومن أسبابها المشكلة التي يعاني منها المسلمون اليوم، وهي مشكلة الغلو، الغلو في الصالحين والغلو في عباد الله، في الأنبياء حتى في الملائكة، الغلو في أي إنسان بأن يزيده عن قدره الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه، هذا باب الضلال وباب الشرك. فالمسيح عليه السلام وأمه عليها السلام كانوا في بني إسرائيل، كانوا من بني إسرائيل كما تعلمون. فماذا كان موقف القوم منهما بعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بما أكرمهم به؟ قالوا على فئتين. أما اليهود فقالوا والعياذ بالله إن مريم زانية وأن هذا المسيح إن الزنا والعياذ بالله. فهذا غلو، غلو في غاية الإسفاف وفي غاية الدناءة. فغلى أولئك، الطائفة الأخرى غلت، قالوا لا هذا أصلا لا هو بشر هذا إله. فأولئك أنزلوه إلى الحضيض فجاء هو أولئك فرفعوه إلى أعلى فقال ليس بشر وإنما هو إله. ولهذا رد الله تبارك وتعالى عليهم وليس بأعظم في رد الله تبارك وتعالى على أي بدعة أو على أي شبهة، فقال من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فليه كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، كيف كان يأكلان الطعام؟ كل ما تأكل الطعام، لا في هنا الآية هذه لها مغزى ولها معنى. كانا يأكلان الطعام البشرية، تظهر الاحتياج الفقر يظهر في أكل الطعام. الإنسان أكثر شيء يحتاجه في حياته اليومية أن يأكل الطعام، لذلك الملك والحقير والصغير والكبير والغني والفقير وكل مخلوق هو يسعى للرزق ويأكل الطعام. فيجد الحاجة إلى الطعام إلى التقوف به. فمن كان في حاجة إلى آخر الطعام هل يمكن يقول إله؟ لا يمكن أبدا. وأكثر من ذلك الذي يأكل الطعام تخرج منه الفضلات هذا الطعام، فهل يليق بالإله أن ينسب إليه هذا الشيء والعياذ بالله؟ لو فكر هؤلاء وحكموا عقولهم لكان التوحيد هو دينهم، لكن أضلهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا العلو. هؤلاء كما تسمعون في صوت الإنجيل وفي منتكر وفي ساعة الإصلاح وفي الإذاعات ومكتبهم ليلا ونهارا في كل ليلة وفي كل وقت وفي كل خطبة وفي كل محاضرة وفي كل وعظة وفي كنائس يرددون أن المسيح إنما كان إله وإنما كان بهذه المكانة لأنه خلص البشرية يسمونها المخلص، وفدى البشرية فدى بني الإنسان من الخطيئة. لازم يا أخوان نفكر، لازم بعض الناس يقول ما دام أمريكا وأوروبا وفرنسا صنعوا الطائرات والصواريخ والأقمار الفضائية وكذا ما يمكن تكون عقائدهم مرذولة محتقرة، لما دام في هذا الإنتاج المادي والتكنولوجيا والكمبيوتر فلا بد أيضا أن عقائدهم ودينهم وفكرهم يكون على هذا المستوى، وهذا غير صحيح أبدا أبدا. هذا له مجال وهذا الإسلام آخر. الدين اتباع وهدى من الله عز وجل، أما الصناعة فكل إنسان يعمل أكثر ويفكر أكثر وينتج أكثر يحقق فيها أكثر أيا كان دينه. المجوس الصينيين صنعوا هذه القنبلة الذرية، عباد البقر اليونان صنعوا هذه القنبلة الذرية، إذا القنبلة الذرية ما هي حسب على أصحاب الفكر الغربي، يمكن اليونان في عبد البقر وعبد الشجر وعبد الحجر، ممكن أي إنسان يعمل يحقق. الشاهد أنه حتى يحرص عقيدتهم لأننا نسمعها كثير وتتردد كثير. قالوا آدم أتى من الشجرة عليه السلام فوقعت البشرية في الخطيئة، فلما أراد الله أن يخلص الإنسان من الخطيئة ضحى بابنه الوحيد، تعالى الله عن دار علوم، ضحى بابنه وذبحه وصلب فكفلت الخطايا عن البشرية. هذه كل موعظة وكل إذاعة وكل إنجيل تكلم عن هذه القضية، فلنناقشها بالعقل حتى بدون نقل، بل أي إنسان عنده عقل. أولا إن كان آدم هو الذي أخطأ فلماذا يضحى بغيره؟ يعني الذي أغوى آدم بالخطيئة عليك الشيطان؟ الشيطان. طيب لو كان الذي ضحى به الله عز وجل ابن الشيطان هل هذا من العدل؟ يعني الشيطان أغوى آدم قتلنا ابن الشيطان هذا عدل؟ هو عدل، ويمكن نقتل اللي أغواه لكن لا قتل اللي أغواه ولا قتل ابن اللي أغواه، قتل ابن هو سبحان الله. ليش؟ ثاني شيء هو عاجز يغفر الخطيئة، عاجز يغفرها، قد أخطيت يا عبدي غفرت لك، أما روحي بابني واحد أخطأ عليك وأنت لله نفس الله واحد أخطأ عليك تذبح ولدك عشان تغفرنا ظلم مسموح مع الصلاة وإنتهى تقوية، لكن لا ظلم كيف يقبل العقل هذه الغاية؟ أو بعدين هو مدام ابن ومدام إله ما في وسيلة يغفر له وليس البشر إلا أن يطلبه أعدى أعدائه اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا وافتروا أنه هذا ابن الزنا، هؤلاء الذين اتهموا بأنه ابن الزنا وهم يقولوا أنتم تقولوا ابن الله يطلبوه ويذبحوه بكل راحتهم البرية يقول هو هذا ابن الله، تعالى الله عن ذلك. ما قدر الله حق قدره وما عظم الله حق تعظيمه، فأي عاقل يسمع كلام النصارى هؤلاء لا يمكن أن يصدقه. لكن يا أخوان المصيبة ليست النصارى ورد عن النصارى، المصيبة أن هذه الأمة غلت في عباد الله الصالحين في أوليائها في صلحائها في أنبيائها كما غلى أولئك. تجدون من يدعي لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف في الكون وأن روحه تدور في كل مكان ويدعون له مولد تهبط فيه، ومن يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم من أجله خلق الخلق وأنه يعلم الغيب كله وأطلعه الله على الغيب كله في حتى الخلق التي استأثر بها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا بأس له يدعى وأن يستغفره الإنسان وأن يطلبه بأي مكان وهكذا. ثم بعضهم جعلها لغيره من العباد ومن أول هذه الأمة، فتجده يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويقول إن الله أعطى هؤلاء الناس التصرف في الكون وإن هؤلاء الأولياء ولهم كرامات وهم أحياء في قبورهم، فمن أتاهم وأطول قبورهم ودعاهم الصلاة بهم فهو صدر، مثل ما يغلى النصارى في عيسى، مثل ما يدعون عيسى، ومثل ما يدعون أنه، لكن هؤلاء قالوا ابن الله، هؤلاء قالوا إيش؟ ولي الله. يعني الفرق أن الكلمة كلمة ابن منجوية عند المسلم، لكن ما أعطاه النصارى للمسيح أعطاه هؤلاء للأولياء، لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو لغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم. هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فإنما أنا عبد، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، قل عبد الله فقط، لا تدعوني. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى، يأتي ويجاهد الناس هذا الجهاد الطويل لكي يدعوا الشرك، ويأتي هؤلاء الناس يدعون شركوه، هو الذي جاء لحرب الشرك، ندعوه نشرك به من دون الله، هل يرضى ذلك رسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا، ولا يرضى ذلك أي أحد من عباد الله الصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوون المعبودون من الأولياء من الصالحين هم نفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، هم نفسهم يدعون الله، ونحن لا ندري ما حالهم عند الله عز وجل إلا من كان نبيا أو من شهد له النبي بأنهم أهل الجنة. وغير ذلك لا ندري ما حاله عند الله، هو خائف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، فكيف يعبد هؤلاء من دون الله؟ فهذا حتى نعرف وجه هذه القضية، ليس لأن الندوة عن الرد عن النصارى، ولكن نعرف أن علاقة موضوع النصارى بموضوع التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب المسلمين جميعا فرائق أهل الكتاب وسنن أهل الكتاب، ونجعلنا من المؤمنين الموحدين إنه سميع مجيب.